الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عقيدتنا في القرآن، البحث في هذا الجانب. ثم لا يذهب عليك أن دعوة الرسالة من النبي صلى الله عليه وآله، يعني أن النبي، احنا نحتاج أول مرة نثبت إعجاز القرآن، صحيح؟ بالإعجاز كما أسسنا ذلك في بداية مباحث النبوة العامة، أن المعجزات يقومها أن تكون مطابقة للدعوة، أما إذا لم تكن مع دعوة فليست بمعجزة أصلا، وإذا كانت غير مطابقة للدعوة أيضا لا تنفع كمعجزة، بل قد تكون معجزة على أو دليل على إبطال هذا الإدعاء. فبعد أن بينا الإعجاز، أثبتنا الإعجاز، يثبت لدينا ماذا أيضا؟ نحتاج إلى إثبات أن هذا الإعجاز مطابق لدعوة الرسالة، لدعوة النبي منه صلى الله عليه وآله. هذه الدعوة موجودة أصلا في نفس المعجز، يعني تضمنها المعجز، وهذا لعله من خصائص المعجزة النبي صلى الله عليه وآله. يعني الحية التي كانت تسعى لم تكن تنطق بنبوة موسى، إنما كانت من خلال كونها خارق وتقترن مع دعوى موسى للنبوة عليه السلام، كانت تشهد بنبوته. أما القرآن الذي هو المعجز، هو بنفسه ينطق بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. مع ظهور المعجز في يده وهو القرآن، دعوة الرسالة اشتركت مع أنها صدرت من القرآن، ادعاها النبي صلى الله عليه وآله بلسانه الشريف وبيده القرآن، والقرآن يتنزل عليه وهو يدعي هذه الرسالة. فإذا هذه المعجزة مطابقة للدعوة. ثم لا يذهب عليك أو لا يذهب عليك أن دعوة الرسالة من النبي صلى الله عليه وآله كما هي صريح بعض الآيات كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، مع ظهور المعجز في يده وهو القرآن كما عرفت، هذه الدعوة وظهور هذا المعجز يكفي لإثبات نبوته ورسالته كما قلنا سابقا في الاستدلال على الإعجاز. إذ لو كان كاذبا لزم الإغراء بالجهل، وهو ممتنع الصدور عنه تعالى، ممتنع الوقوع، هذا يكون ممتنع الوقوع ليس ممتنعا ذاتيا كما سبقت الإشارة إلى ذلك، لعدم مناسبته مع إطلاق كماله وحكمته، يعني مع حكمته المطلقة وكماله المطلقة. ولكن مع ذلك أكد النبي صلى الله عليه وآله أو القرآن نفسه، وتنازل وسلك مسلك الإنصاف من نفسه، يعني يعطي النفق من نفسه والمماشاة، وتحدى الناس وناداهم بإتيان عشر سور أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. ثم تنازل عنهم أيضا بتثبيت المعجز، وتحداهم بإتيان سورة واحدة أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم لم يكتفي بذلك، بل دعاهم بالإتيان والمعارضة والاستنداد من كل من حضر. اي واحد حاولنا تستعينون به ايضا هذا ممكن. حينما قال وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وضعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. شهداءكم يعني من حضر عندكم. ثم اكد التاكيدات بالاخبار الاعجازي بان السعي في طريق المعارضه لا نتيجه له الا الخساره والافتضاح ولو اجتمع الجن والانس واستظهر بعضهم لبعض لا يمكن ان ياتوا بمثله الى الابد كما نص عليه فان لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو السبب لتسميه القران بالمعجزه الخالده اذ لا يختص اعجازه بعصر ولا زمان بل هو معجزه الى الابد كما اخبر عنه في قوله تعالى ولن تفعلوا لن تفيدوا النفي مع تأديب أحسنتم. قال العلامة البلاغي قدس سره وقد مضت لهم مدة وأعوام ودعوة الرسالة والإعذار والإنذار دائمة عليهم وهم في أشد الضجر منها والكراهية لها والخوف من عاقبتها والتألم من آثارها وتقدمها وظهورها وفي أشد الرغبة في أهوائهم وعاداتهم عاداتهم ورياساتهم والعكوف على معبوداتهم ولو كانت عبادات مثلا الهوى أنفسها. ومع ذلك يعني مع وجود كل هذه الدوافع ما تقول واحد يقول أنا ما شأني بذلك هذا الدعوة وأنا لا شأن لي بدعوة فإذا أترك ولا أنا أقدر أن أقابله أنا عندي قدرة ما أتحدى. هذا بعد ما راح يثبت الإعجاز كما يثبته هذا الحال في حالة توفر وتراكم الدواعي على الإعجاز على التحدي وعلى الإتيان بما يستطيعون. في حالة توفر كل هذه الأمور نجد أن القضية لحد الآن لن يتمكن أحد من مضاهاتها بل من فكر بذلك انقلب خاسئا. ومع ذلك لم يستطيعوا معارضة شيء من القرآن الكريم ولا الإتيان بسورة من مثله لكي تظهر حجتهم وتسقط حجية الرسول ويستريحوا من عنائهم من الدعوة التي شتتت جامعتهم الأوثانية شتت اجتماعهم على الأوثان وقاومت رياساتهم الوحشية وتشريعاتهم الأهوائية وفرقت بين الأب وبنيه والأخ وأخيه والزوج وزوجه والقريب وقريبه وكدرت صفاء قبائلهم وناقرت بين عواطفهم ولم يجدوا لذلك حيلة إلا الجحود الواهي والعناد الشديد والاضطهاد القاسي والاستشفاء بأبي طالب وغيره تارة والمطابرة الوحشية يعني المطابرة الوحشية أخرى مع تقحم الأهوال وقتال الأقارب ومقاساة الشدائد وأهوال المغلوبية لأنهم غلبوا من جراء ذلك في بدر. ولماذا لم يتظاهروا بأجمعهم 10 سنوات أو أكثر يعقدون هدنة مع النبي صلى الله عليه وآله ويبقون يجتمعون ويحاولون أن يأتوا بسورة كانت تكفيهم عناء كل ما عانوا ويأتوا بشيء من مثل القرآن ويفاخروه ويحاكموه في المواسم والمعاصي مع أن هذا كان شأنهم. يعني حينما شاعر من الشعراء ينظم قصيدة مثلا يفتخر بها كذا يقدم مثلا عشيرته على غيره بحيث يكون فيها نوع من التحدي ينظم شاعر القصيدة شاعر القبيلة الأخرى ويجيبه ويتحداه وتكون المساجلات والحروب الكلامية في محافلهم في أسواقهم في أنديتهم وتشيع بين العرب ولحد الآن مسجلة قصيدة فلان وقصيدة فلان مما هو معروف من الشعر الجاهلي بل حتى الأمر ما دار بين الجرير والفرزدق شاهد يعني هذا امتداد الحقيقة للحالة السابقة التي كانت في أيام العرب. وتكون لهم الحجة والغلبة والغلبة في الحكومة وقرار النصر وينادوا بالغلبة ويستريحوا من عناء هذه الدعوة، وهم هم ومواد القرآن في مفرداتهم وتراتيبهم ولغتهم وأسلوبهم من صناعتهم التي لهم التقدم والرقي فيها، ولله الحجة البالغة. وحتى في هذا اليوم ونحن نجد أعداء الإسلام يبذلون الأموال الطائلة ويجندون الرجال والمؤسسات والمخابرات وإلى آخره مما نعلم وما لا نعلم في سبيل الكوب الإسلام، وحتى الجوانب الفكرية، جوانب مثلا بعض الطروحات اللي هي تبدو كأنه مثلا علمية أو تصبغ مثلا يصبغ عليها كوب العلم، نجد أن لها نوع من الارتباط مع أعداء الإسلام، من كوب أعداء الإسلام كان يكفيهم بدل ذلك أن يأتوهم. يجدون لحد الآن أن علماء الإسلام استنادا إلى أئمة الإسلام واستنادا إلى قرآن الإسلام يهتفون بهذه الدعوة وبهذا التحدي، فكان يكفيهم بدل ذلك أن يجمعوا ما يمكنهم أن يجمعوا ويتحدوا سورة واحدة، تكفيهم كل هذا العناء كل هذا المقاومة. صحيح يا مصر؟ يعني هذا التحدي ما زال قائم لحد اليوم، وما زال الإسلام مطروح كفكر، وهذا الفكر يهدد مصالح المستكبرين، والمستكبرين يخططون، والمستكبرين يبذلون، والمستكبرين يجندون. فلماذا لا يوجه طاقاتهم، ولا لو فرضنا من باب الفرض، لو فرضنا تحقق هذا الامر بحيث تمكنوا من تحدي القرآن بصورة بحيث يبدو للعيان انها مثل القرآن، مثل القرآن، هو هذا يكفيه لغلبة القرآن. يعني أكبر هزيمة يمكن أن تلحق بالإسلام من خلال الطريق، والمقع حاجة يعني هذه الحرب الباردة كان يمكنهم أن يدخلوا من خلال لأنه حالة الإسلام، مو أن يدخلون بعد بلا حاجة أن يدخلون هذه المعارك الدامية اللي هم أخوف ما يخافون منها مع الإسلام بلا أي حاجة من ذلك. نعم لا مو تغيير، لا من نقصد تغيير، نقصد أن يتحدى القرآن، يقول أنا أتحدى شخص يأتي بسورة من مثل كلام أو بعشر سور مفتريات، أقول كونه معروف هذا يحدي التحدي، لو فرضنا تمكن المتحدي من أن يأتي بهذا الأمر فهذا راح يسقط هذا الأمر تماما. فإذا معروف هذا الشيء راح يمنع من أن واحد يتحدى، وما راح يجي بعد نفسه حتى تقول هذا معروف يقولون به هذا من القرآن، هو راح يجي يختلق صور أخرى مثل ما ينقل عن مسيلمة إلى آخره، والحافلات حفظة والآكلات أكلة وما يشبه ذلك من هذا الحديث التالي. فيجي واحد يحاول كأنه يعارف القرآن، يعني مثلا ينظم كلام مثل القرآن، كيف يكون هذا الأمر بين الشعراء؟ أمر جدا قليل، واحد يجي عارف الكوثرية، أو واحد يجي يعارف مثلا البيتين اللي قالهم مثلا ذلك اللعين اللي يتهتم مثلا على ما عن الاسترداد أن يلد الذي إلى آخره، وعن ذلك يجي عارف ويقابله بحيث يبدو كأنه هذا مو أقل قيمة منه، هذا بي مفهوم، هذا بي مفهوم، هذا بي معنى، هذا بي معنى، هذا بي فكرة لطيفة، هذا بي فكرة لطيفة، هذا بي مثلا بلاغة، هذا بي بلاغة، وهكذا بحيث يوهنه، يعني يقف أمامه يعارف. فهل تمكن أحد أو هل يتمكن أحد، يلا هل من نحن الآن نجدد هذه الدعوة للتحدي؟ الدعوة موجودة، ما يحتاج أنه مثلنا وأنفسنا نجدد الدعوة بالقرآن، تهتف بالناس بالعالمين ليل نهار بأنه فأتوا بعشر سور، فأتوا بسورة من مثله إلى آخره. نعم لا أعرف إن علم الجيش قد يكون له فرد مضمون آخر، يعني من اللي نقول إنه أكيد إحنا يعني مو كل شواذ سأل الأقل إن إذا كانت تلك أيضا بعض الدلالة أيضا لا لا من نتيجة هذا الأمر موجود. ولحد الآن الطاقات إحنا نجد أن الدواعي عند أعداء الإسلام كثيرة جدا اللي يجعلهم يخططون هذا التخطيط للتفريق بين المسلمين، إثارة الفتن، تحديهم، مقاومتهم، أبسط الأشياء تلاحظها، أي شغلة بها الإسلام تقاوم، حتى لو كانت لاحظين أنتم إذا كانت البنات متحجبا بالحجاب الإسلامي في دولة إلى آخره تعتبر دولة الحرية، دولة الكذا اللي هي تتمزق مثلا بهذه الشعارات وهذه المبادئ، وإذا يمنع تمنع هذا الإمام يقول هذا الخدمة من الدعوة والدعاية للإسلام يعني ما مستعدين أنه في المدارس الدعاء وهكذا يعني هل حد عندهم حالة حماس في مقاومة الإسلام كان يكفيهم بدل ذلك أنه يأتوا بسورة بعشر سور من مثل بل إمكانيات هائلة يقدرون يوظفون أكبر طاقة نعم. ثم عندنا بحث آخر بحث في حفظ القرآن وفي أسمة القرآن قال الماكي لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وآله ومن ادعى فيه غير ذلك أو غير ذلك فهو مخترق كاذب أو مغالب أو مشتبه وكلهم على غير هدى فإنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الآن نحن في صدد إثبات أن القرآن باق لم يتغير ولم يتبدل وأنه ليس فيه نقص عن الواقع القرآن محفوظ على حاله التغيير والتبديل بالحقيقة يرجع إما إلى نقص وإما إلى زيادة صحيح زيادة القرآن تكاد تكون من الأمور المسلمة أنه لم يوجد فيه شيء نقص القرآن لعله هذا اللي ليس كما يقال كذا موجود كذا موجود يعني انتهت التنزيل صار بالجملة الفعلية إنا نحن نزلنا الماضية الحفظ صار بالجملة الاسمية التناسق يقتضي أن يكون المعطوف والمعطوف عليه متشابها صحيح أو متشابهين ولكن إذا كان هناك غرض يتناسب مع مضمون المعطوف والمعطوف عليه يجعل أحدهما مختلفا عن الآخر فالغرض من الكلام أولا وآخرا هو بيان المرام فلا بد أن يكون البيان بالطريقة ولم يكن مختلفا بين المعطوف والمعطوف عليه صحيح فإذا كان التنزيل بالجملة الفعلية فهذا ينبئ عن حدوث التنزيل وإذا كان الحفظ بالجملة الاسمية فهو ينبئ عن ثبوت الحفظ وبقاء الحفظ والجملة الاسمية ما مقيدة ما محددة وإنا له لحافظون ما دام مثل رسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهركم لا ما كانت القضية هكذا وإنا له لحافظون الثبوت مع ما فيه من إطلاق كل ما يتأكد سيثبت أكثر يترسخ أكثر صحيح فتأكيدا مرة بعد مرة يجعله نفسا في الثبوت بعد مدة ظاهر تعرفون الفرق بين الظاهر والنص ظاهر يعني يحمل المعنى الآخر أما هذا الأمر الذي يظهر منه شيء حينما يتأكد ثم يتأكد مرة أخرى ثم يتأكد ماذا يدل على أن هذا الظاهر ظاهر جدا ومقصود جدا إلى حد من خلال التأكيدات تنفى كل الاحتمالات التي كانت تقابل الظهور لو لم يرد مقترنا بالتأكيد صحيح فماذا قال وإنا له لحافظ إنا حرف مشبه بالفعل صحيح وهذا الحرف مفاد التأكيد ثم لحافظون اللام أيضا مؤكدة وهذا التأكيدان يدلان على أن هذا الظاهر بلغ إلى مرحلة لا يمكن الخدش فيه ومن هنا لو فرضنا بعد هذا الكلام جاء إنا له لحافظون إلا في الحالات التالية 1-2-3 شوف هذا الكلام مثل متهافت المتناقض لهذا لا يتحمل استثناء شلون احنا نقول هذا العموم آدع عن التخفيف، ما بقابلها لخطر، يعني واصل العموم فيه الى حال، هذا مما اشتهر على ألسن أصول، قال هذا العموم آدع عن التخفيف، يعني وصل فيه العموم الى حاله بحيث لا ينتجم مع التخصص، يكون معارض أصلا مع التخصص، يكذب أصلا ما يمكن يتحمل هذا العموم. فما راح يبقى عندنا شيء الا نقطة واحدة، ان هذه الآية الشريفة لعلها تكون هي متغيرة، ليست هي من اصل القرآن، مبنى القرآن، فتفقد حجيتها بهذا الاحتمال. اما من ناحية دلالتها مجال للتصرف بها ومناقشة ما موجود، اذا كان يوجد مجال، اذا كان يوجد مجال، فمن ناحية صدورها، هل ان هذه الآية حقا هي من القرآن صادرة من الله سبحانه وتعالى او لا؟ هي في الحقيقة رح يصير الاستدلال بها اشبه بالدور، لان يعني لعلها هي مثال، واضح؟ لا يقال ان الآية الكريمة لا تدل على ذلك الا اذا ثبت عدم كونها من الزيادات، صحيح؟ هذه الآية في الحقيقة تنفي النقصان ولا تنفي الزيادة، والزيادة من الامور التي اتفق على عدمها بين المسلمين، القرآن لم يوجد فيه شيء، انما هذه الآية تنفي النقصان، فإذا كان عندنا دليل على عدم الزيادة ولو دليل آخر غير هذه الآية، من خلال ذلك الدليل نثبت أن هذه الآية من القرآن، لأن هذه الآية ليست زائدة، ما عندنا زيادة، ومن خلال هذه الآية نثبت عدم النقصان. لاحظوا مشكلة في القضية علميا، نثبت من خلال دليل ما بغض النظر عن تشريط، تأتي الأدلة إن شاء الله تباعا، ولكن نثبت من خلال دليل ما عدم الزيادة، إذا تمت عدم الزيادة من خلال الآية الشريفة نثبت عدم النقصان. طبعا إن شاء الله باعتبار هذه شنو الدليل هي على كونها من القرآن؟ يتوقف على عدم الزيادة. ما يسمى دليل، دليل يعني يكون هو وحده يوصل، أما أنت تأخذ وياك واحد تقول هذا دليل، بعدين تبين هذا هو مين يجي وياك، ولما يجيب واحد وياك وما صار هو الدليل، لا صار دليل. لأننا نقول عدم الزيادة في القرآن الكريم من الضروريات والاتفاقيات بين المسلمين، فلا مجال لاحتمال الزيادة في القرآن الكريم، وعليه فالآية تدل على مصونية القرآن الكريم من النقصان والزيادة والتحريف. فلا مجال لاحتمال الزيادة في القرآن الكريم، وعليه فالآية تدل على مصونية القرآن الكريم من النقصان. إذا ثبتت الآية دلت على ماذا؟ لا اسمه، إذا ثبتت الآية كيف تثبت الآية؟ من خلال إثبات عدم النقص، صحيح؟ من خلال إثبات عدم الزيادة. لا، وهذه الآية كيف تثبت غير من خلال عدم الزيادة؟ تثبت هذه الآية بالخصوص؟ إذا عدنا الدليل يثبت هذه الآية بالخصوص لعله يصير صحيح، فتثبت عدم الزيادة، صحيح؟ فإذا ثبتت عدم الزيادة الآية فما راح تثبت عدم الزيادة الآية، يعني متوقفة. نعم، إلا إذا ثبت عدنا من خلال طريق من الطرق أن هذه الآية، ولو لأن هذه الآية تواترت مثلا بالخصوص، مثلا هذه الآية تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص، والنبي معصوم، فصار قطع بأنها من القرآن من دون أن يمر هذا القطع بمحطة إثبات عدم الزيادة، فإذا ثبتت من خلال هذا الطريق راح نقدر من أجل نثبت عدم الزيادة أو عدم النقصان على حد سواء. ولكن المصنف ماذا قال؟ قال أن عدم الزيادة من الضروريات، فلا مجال لاحتمال الزيادة في القرآن. فإذا لا مجال لاحتمال الزيادة فالآية بعد كيف تدل؟ يعني كيف ما صار فيها دليل مستقل، يعني من الدم يصير فضل الزيادة، يعني راح يصير مؤيد. ليش إلا واضح الفرق بين مؤيد وغير ويؤيده كذا، ومن يقول الأصوليين والفقهاء يقول يعني هذا ليس دليلا تاما، وإنما هذا مثلا يؤكد القضية. أحسن بعدين قلنا سألنا نقول هذا الشباب يعني إن شاء الله مشكلة ثانيها. نعم وإنما اي هذا الدليل اذا واحد قدر هو يقتنع من عنده لطيف، بس هو الدليل يحتاج مثلا في الواحد عنده ذوق مثلا ارى به كذا من خلاله يقدر يوصل. ومن نقدر احنا يعني قد هو لعله في واقعه دليل تام، يعني ما نبقى شكك بقوة هذا الدليل اللي نقله عن الشيخ، ولكن يتوقف على ذوق، يعني واحد عنده في الذوق بحيث يقدر يشخص ان هذه الآية ليست سائغة. هو لعله من الإنسان يراجع السورة اللي هي بهذه الآية يجد هذا الأمر، يعني يحس بهذا الأمر، يعني يقوى عنده في نفسه هذا الأمر جدا، لكن يصل إلى درجة القطع أو لا يصل على قرينة مع مثلا تواتر هذه الآية، تصير مثلا هذه القرينة تتأكد وتصير حركة التواتر أسرع بالنسبة لهذه الآية من غيرها، بحيث بالنتيجة احنا نحتاج أن نثبت هذه الآية، احنا من أجل أن يكون دليل تام نحتاج أن نثبت ولو هذه الآية بالخصوص. ما نفترض أن إلا نثبت عدم الزيادة مطلقا، المهم نثبت أن هذه الآية ليست زيادة، لأن يكفينا عدم زيادة هذه الآية، يكفينا قرآنية هذه الآية. فإذا ثبت قرآنية هي راح تثبت عدم الزيادة وعدم النقصان وعدم التحريف. ماني ثانيها أجل إن شاء الله قادمة، إحنا بعدنا بالبداية بداية الطريق. ثانيها أن المستفاد من الآيات الدالة على التحدي بالقرآن الموجود بينهم هو أنه معجزة خالدة. فإذا كان معجزة خالدة لابد أن يبقى، إذا كان يبقى لابد أنه ما تكون في زيادة. لماذا؟ نعم لا مو مهم الناحية، لا لابد أن يبقى سليما من الزيادة. لماذا يبقى سليما من الزيادة؟ لأن إذا دخل فيه شيء هذا الزائد إذا لم يكن من القرآن يمكن للبشر أن يضاهوه أن يعارضوه، إذا عارضوه راح تبطل حجية القرآن فما صار معجزة. فنفس الإعجاز الدائم يقتضي عدم الزيادة بشكل دائم. تلاحظون استدلال لطيف، القرآن معجزة أو ليس معجزة؟ نقول معجزة، ثبت إعجازه بالأدلة المتقدمة. هذا المعجزة صار التحدي مو على الإتيان به بأجمعه ولو الإتيان بسورة من مثله، صحيح؟ فهذا إذا كان فيه سورة زائدة في القرآن، هذه السورة الزائدة يمكن لأحد أن يضاهيها أو لا؟ مفروض ليست من القرآن، فمن هي المحذور؟ يعني ليست خارقة للعادة، فلا مانع من يضاهيها أحد. فرض إعجازه وعدم إمكان مضاهاة أي سورة منه يقتضي، يفترض ماذا؟ نفترض عدم وجود أي زيادة فيه، صحيح؟ فإذا ما وجود أي زيادة فيه إذا معناه ثبت لدينا أصل القرآن، حفظ القرآن من الزيادة. واضح إن شاء الله؟ شنو هذا الدليل الآخر؟ يعني لا هذه الأدلة الأخرى إن شاء الله من كم الأدلة بعدين حتى إحنا يعني نقدر أكثر نتأمل به. رجع المهم هذا الدليل واضح ولا مو هذا؟ ثالثها العفو خلينا نكمل هذا قراءة هذا الدليل. وإلا يقول من أول خلينا نقرأ أن المستفاد من الآية الدالة على التحدي بالقرآن الموجود بينهم هو أنه معجزة خالدة، ومقتضى كونه معجزة خالدة بقاؤه على ما هو عليه. لماذا؟ يقول حتى يكون معجزة خالدة، الذي يكون هو بنفسه معجزة خالدة، فإذا لا ينقص من هو أول معجزة. خلينا نلقي المهم إذا لا يزيد عليه شيء. لماذا؟ وإلا فالزائد يمكن أن يضعها، يمكن أن يعارض، فإذا كان يمكن أن يعارض فلا يكون بتمامه معجزة خالدة، يكون قسم منه معجزة والقسم الآخر ليس معجزة، فيتنافى مع آيات التحدي الدالة على أن القرآن الكريم معجزة خالدة بنفسها وآياتها بنفسها وبآياتها كما لا يخفى. واضح إن شاء الله. الثالث أن الأئمة صلوات الله عليهم الذين تثبت إمامتهم ليس من القرآن فقط، وإنما من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله المعصوم الذي قامت المعاجز على يديه، الذي هو نبي من الله قطعان. فإذا الدليل على الإمامة يمكن أن يكون من القرآن، ولكن يمكن أن يكون من غير القرآن، فحتى نخرج بالدليل عن الدورية نشر لي دورة صحيح. فالدليل على الإمامة ليس متوقف عن القرآن. الأئمة صلوات الله عليهم بإرجاعاتهم إلى القرآن وأمرهم شيعتهم بالرجوع إلى القرآن، هذا القرآن الموجود بأيديهم، وهذا أمرهم شاهد على أن القرآن كل من الله سبحانه وتعالى، وإلا بماذا يرجعون إليه؟ لابد يجدون أنه من الله سبحانه وتعالى هو الحق. أن الأئمة عليهم السلام استشهدوا بالآيات القرآنية وأرجعوا الأصحاب إلى الاستشهاد بها بما أنها بما هي من كتاب الله، فإذا بما هي من كتاب الله معنى ذلك ما؟ معنى ذلك أنهم يقولون يشهدون لنا صلوات الله عليهم بأن هذه الآيات من الكتاب، وأن هذا الكتاب من الله، فإذا ليس فيه زيادة ولا فيه نقص، أو على الأقل ليس فيه زيادة. صحيح؟ ليس فيه زيادة. التقوير الأئمة لم ينفوا النقطان عنه. صحيح؟ نقول الآية يثبتون عدم الزيادة. إذا تثبت عدم الزيادة الآية آية الحفظ وإنا له لحافظين تثبت عدم النقطة، فبالاجتماع نحن نصل إلى عدم الزيادة النقطة. صحيح؟ أن الأئمة عليهم السلام استشهدوا بالآيات القرآنية وأرجعوا أصحابهم إلى الاستشهاد بها، لا بما أنها كلام مثل ما أنت تستشهد ببيت من الشعر، لا، بما هي من كتاب الله وهو دليل على حجية الكتاب. فلو كان فيه احتمال التغيير والتبديل بعد ما تحدث عن الزيادة والنقصان، ذكر القضية بشكل إجمالي، لم يكن حجة كما هو ظاهر، مع أنه هذا الدليل أكثر ما يوصلنا. لماذا؟ خليني دقق بالقضية، هذا الدليل أكثر ما يوصلنا إلى لا عن حجية الكتاب من أين؟ يعني ما موجود بأيدينا من الله، أما أنه لم ينقص منه شيء ما بيجي دلالة. صحيح؟ إذا كان ما بيجي دلالة، المهم إحنا هذا الذي بين الدفتين من الله، إذا كان من الله مما بين الدفتين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فهذا ينفي النقطة وهذا ينفي الزيادة، فباجتماعهما نصل إلى عدم الزيادة والنقصان وهو النقص. لا مانع أن نستفيد من كلا الدليلين. لا بأس إذا عندكم إشكال تفضل. لا قضية خارجية، يوم يقول ما وافق كتاب الله فخذوه مثلا، لا تذكرون في روايات التعارض، ها يعني بعد الأئمة دخلت الزيادة، بعد الأئمة يعني بعد هذا الكلام هذا مو معقول. ليش؟ هذا احتمال قد واحد يحكم اذا هو كان بعيد عن دراسة القرآن يعرف يعني تفاصيل القرآن وشلون ينتقل القرآن، قد يهتم الانسان فينبغي انه احنا نجاوب عنه. نقول ان القرآن وصل بالتواتر من خلال النسخ القديمة وحفظته صدور الناس. اكثر شيء متواتر اوضح نموذج من نماذج التواتر هو نسخ القرآن والفاظ، ولعله هو هذا يفسر لنا شدة الأوامر الشرعية التي تؤثر على حفظ القرآن. فلو كان هناك أي خلل لنقل إلينا، لو كان هناك أي تغيير لابد واحد حافظ، لابد واحد سامع، خصوصا مع شدة الاهتمام به يصير الاهتمام به مضاعف. صحيح. فمن خلال احنا كيف نعرف ان النبي صلى الله عليه واله قال رفع عن امتي 9 اشياء، انتصر 7 روايات، 8 روايات، طرق مختلفة متعددة، طبقات متعددة من الرواية متواتر. صحيح ام صح؟ شلون نعرف حديث الغزير متواتر؟ وهكذا وهكذا. القرآن اولى بالتواتر من ذلك لانه اكثر الاهتمام، القرآن يحظى باهتمام اكثر، والقرآن محفوظ لفظا حروفا بالحروف محفوظ. ولاحظ انه اذا صار اختلاف بهذه القراءة او تلك القراءة تسجل انه قرأ فلان كذا، قرأ فلان كذا، ولو امور بسيطة جدا هذا كله مسجل مذكور ومحفوظ، فهذا تنتفي بالتواتر. واضح ان شاء الله. رابعها ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه ان شاء الله